بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم السورة التي تسمى سورة التوبة بهاتين الآيتين، وقلنا حكمة ختم السورة بهاتين الآيتين أن السورة تضمنت مقاطعة المؤمنين للمشركين، لأن السورة التي سبقتها قالت: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، فلا بد من وضع حد بين هاتين الطائفتين. وكانت سورة براءة لقطع هذه الأشياء أو الصلة التي كانت بين المؤمنين وبين غيرهم، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الناس، إلى آخر السورة. إذن فهنا قطع علاقات، ونحن نعلم في العرف العصري أن قطع العلاقات معناها لم يعد بين الطائفتين التي قطعت بينهما العلاقات تفاهم في شيء إلا على المبدأ الأساسي للطائفة المهدية المؤمنة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال بعد ذلك: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدين. ولقائل أن يقول أن القطع في العلاقات مكرر في الصورة، نقول له: لا تكرير، بل كل قطع له سبب من الأسباب. فقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ده قطع للعلاقات الآن. ولكن من يدري، ربما تتحسن الظروف فيما بعد وتصير علاقات الله ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم. إذن فذلك قطع علاقات نهائية. قطع العلاقات أوقع مشقة، لأن من المؤمنين من كان له أقارب من الكفار وأقارب من المنافقين، وحمل المؤمنين تبعة الجهاد في سبيل الله، ونفى كل هؤلاء الذين يدخلون الجهاد نفاقا. إذن المسألة بقت فيها مشقات، هذه المشقات تحملوا فيها جهادا بالنفس، وجهادا بالأموال، وجهادا بالأبناء، وجهادا بالقطع القرابة. كل هذه مشقات، والمشقات التكليفية يجب أن لا ينظر إلى مشقتها حالة الأداء، ولكن يجب أن ينظر إلى ثمرتها حالة الانتهاء. كل مشقات الحياة حين تقارنها بالغاية منها تهون المشقة. فالتلميذ الذي يجد ويجتهد ويسهر ويستيقظ مبكرا ويذهب كذا، هذه مشقات، نقول له: هذه المشقات يجب أن تستصحب معها لذة الفوز بالنجاح. فإنك إذا استصحبت لذة الفوز بالنجاح آلت عليك هذه المشقات. والذي ينعم نفسه بأن يكسب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر، أعطى نفسه متعة، بس متعة عاجلة، نقول له: استصحب مع هذه المتعة العاجلة الخيبة التي تنتظر الأبعد حينما يأتي السقوط لك. فإذا كل شيء لا بد أن يقارن في وسائله بغاياته، والذي يهون الوسائل على الناس الشقة حسن الغاية بعضها. إذن فالله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين أن أنتم كلفتم مشقات، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ولكن قبل أن تبحثوا في المشقة التي تعنتكم وترهقكم وتتعبكم، انظروا في من بلغها لكم، أهو محب لكم أم كاره، أهو منكم أم ليس منكم؟ أتعرفون له خصال الرحمة والرأفة والأمانة والصدق أو لا تعرفون؟ فبيقول لهم بقى إذا كانت هناك أمور شاقة تحملتموها بتكليفكم، التكليف الذي ترتب على إيمانكم بالله وبرسوله، فانظروا من الذي جاء لكم بهذه. لقد جاءكم رسول، رسول أي مبلغ عن الله، ما عندوش حاجة من نفسه أبدا، كل بلاغه عن ربه. وما دام كل البلاغ عن ربه والرب بإقراركم هو الذي خلقكم، والرب بإقراركم هو الذي خلق لكم ما تنتفعون به من السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول. إذن فالمخلوق هو الخليفة للإنسان، وما خلق له لخدمته كلكم مقرون بأنها من الرب. فإذا كان الرب قد سبق لكم بهذه النعم، والرسول الذي جاء لكم من عنده جاء لكم بما يسعدكم، لأنكم استقبلتم خيره قبل أن يكلفكم، استقبلتم نعمته قبل أن تكونوا مخاطبين له، فإذا لم يكن الله الذي كلفكم بهذا مأمون عليكم. والرسول الذي جاءكم لم يأتي رسول من جنس الملائكة، بل رسول من أنفسكم يعني بشر زيكم. وما دام الرسول بشر فإذا قال لكم افعلوا كذا وافعلوا كذا وأنا أسوة لكم في الفعل، ما تستبعدوش هذه وتقول له ما هو بشر وعمله، يبقى احنا بشر نبقى نقدر نعمل ولا لا؟ ولذلك كان من غباء الكافرين بالله ان يقولوا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ ماذا كنتم تريدون اذا؟ لا كنتم تريدون ملكا؟ طب لو جعلناه ملكا، الملك له صورة لا ترونها، فإذا لابد عشان يخاطبكم يبقى نعمله صورة إيه؟ بشر. تبقى لما نعمله صورة بشر تبقى هي المشكلة هي ولا لا؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه إيه؟ بشر. طيب إذا كان ملك والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا قال لكم أنا أسوة لكم في العمل الصالح أكانت تصح الأسوة؟ نقول له لا يا أخويا، ده أنت ملك، انت مطبوع على الخير، مالكش لا شهوه بطن ولا شهوه فرج، يبقى اذا اسوتنا بيك ما تنفعش، يبقى تبطل الاسوه. اذا من رحمته بكم ان جعل رسولكم رسول من ايه؟ بشر. ادي واحده. او انه من انفسكم، يعني لم اتي لكم به من الروم ولا من فارس، بل جئت به لكم من العرب، عشان هيخاطبكم باللسان، لانكم انتم اول اذان تستقبل دعوته، فلا بد ان يكون بلسانكم. والمعجزه التي جاءت معجزه القران، يبقى فيه انثى، انثى انه بشر وانثى انه من العرب، وكمان انثى ثالث مش من العرب مطلقا، ده انا جبته من القبيله من قريش اللي لها بطون في كل حته ولها قرابات في كل حته، وجئت به فردا من الافراد محكوم له بالصدق والامانه قبل ان يبلغكم رسالته عن الله. ايش هذا؟ يبقى عايزين احسن من كده ايه؟ فاذا كلفكم بما يشق عليكم فاستصحبوا كل هذه الاشياء. هو بشر وليس ملك، هو من العرب وليس من العجم، هو من قبيلتكم التي نشأ بينكم فيها، هو ممن تعرفون سلوكه قبل ان يبلغ عن الله، فما كذب على البشر في حق البشر افيكذب على البشر في حق الله؟ كاللجنة. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ابن عباس، ابن معين، ابن محيصن، الزهري، قراء من القرائين، يقول لك وفي قراءة يقرأنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني إذا كده ودتوه كده على المقياس البشري تجدوا إيه؟ تجدوا أحسنكم. هو المعنى صحيح كويس والمعنى عام، بس أهي قراءة ولها طريق إيه؟ ولها طريقها. فأول شيء في وصف الرسول الذي جاء لكم بالأمور الشاقة أنه من أنفسكم، وخذ من أنفسكم دي على معانيها الواسعة، بشرا عربيا قرشيا ناشئا بينكم تعرفون كل خصالهم. ولذلك حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوات عن الله، هل انتظرت خديجة أن يأتي لها بمعجزة؟ هل انتظر أبو بكر أن يأتي له بمعجزة؟ ليه؟

وشيء ينفعك يزود الارتقاء. ثم تعمل ايه؟ ثم تدفع اولا ما يضر. ولذلك احنا زمان شبهنا هذه المسألة تشبيه حسي عشان تقرب الى الذهن. تشبيه حسي ان هب ان واحد معه حجر بده ايه يضربك بيه، وواحد عايز يزقل لك تفاحة، تنشغل بالتقاط التفاحة ولا تنشغل برد الحجر؟ يبقى درء المنفعة مقدم على ايه؟ جلب المصلحة. ولذلك يقول لك افرض انك شايف واحد بيغرق اهو، تقول له يا اخي انت ابن كذا، تدخل البحر وانت ما بتتعلمش العوم، تبقى انت مش عارف ايه؟ لا يا شيخ، طلعه الاول وبعدين امسكهم صح، قاسي ثم انصح. انما تنصحه في الوقت دي لا، ادفع الايه، ادفع الاذى عنه الاول وبعدين تعالى يا ابن الكذا اقعد، وانت نجته من الموت. لما تضربه بالالم يبقى الالم اين بالنسبه للموت الذي كان يلقاه، يقبل الالم منك ويضحك. طب معلش، طب مش عارف ايه، الله، يبقى انت عملت احسنت انك دفعت عنه المضره فتوددت الى قلبه، وما صنعت ذلك الا لانك تحبه، فاذا ما نهرته بعد ذلك قبل منك ايه؟ قبل منك النهر. الحق سبحانه وتعالى يصور لنا هذه الصوره في الاخره، يقول ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يبقى مراحل الفوز ايه؟ ان زحزح عن النار، الضر ده يروح ولو فضل، له في الجنه وله في النار، يبقى كويس ولا مش كويس؟ طب زحزح عن النار وادخل ايه؟ يبقى سلبت المضره وايه؟ وجبنا الايه؟ وجبنا النافع على الارض. اذا كانت المساله بهذا الشكل، يبقى شوف الوصفين بقى. الوصفين اللي هيشكلوا خصلتين من الخصال التي جعلها الله حيثيه عشان نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم ايه؟ بالمؤمنين رؤوف ورحيم. يبقى خمس ايه؟ خمس صفات. كلمة رؤوف بقى، الرؤوف او الرأفة هو سلب ما يضر من الابتلاء والشقاء، ورحيم هو جلب ما ينفع من النعيم والارتقاء. يبقى اذا الصفتين ماشيين ويا المنطق ولا مش ويا المنطق؟ وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين الوصفين، وقد سبق أن إيه؟ وصف نفسه إيه؟ لرؤوف إيه؟ نربكم لرؤوف رحيم، رؤوف. يبقى خد له صفتين من الصفات، لأن رسول الله ما بيعملش من عنده، إنما بيعمل من مين؟ الرأفة مستمدة من رأفة الأعلى، والرحمة مستمدة من مين؟ كأنه يقول الصفات اللي عندي اديت منها لمحمد علشان ايه؟ كما يبلغكم المشقة في التكاليف يبلغكم ايه؟ السلامة من المشقات بالرأفة، وترقية المنعمات بالايه؟ بالرحمة. ولذلك هناك مثلا ايه؟ ننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. شفاء يعني فيه مرض، يبقى القرآن يعمل ايه الاول؟ يسلب المضرة وبعدين يدينا الايه؟ يدينا الرحمة. الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد ما قال هذا الكلام يبقى الخلاصة بتاعته، ان استقبلتم مشقات التكليف من رسول الله فاعلموا ممن جاءت هذه المشقات، واعلموا ان مجيء بهذه المشقات ليرفع عنكم مشقات ايه؟ اكبر واخلد، لان مشقات التكليف مشقات منتهية من انتهاء زمن التكليف وهو الدنيا، وبعدين ايه اللي يحصل؟ وبعدين تروح هناك بلا ايه؟ بلا تكليف. يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه ايه؟ حتى اكلك حتى شربك ولا تكلف. احنا دلوقتي المنعمين في الدنيا اللي اجتهدوا في حياتهم وبقت لهم نعمه، والاعمال اللي كانوا بيعملوها لنفسهم، بيطبخ لنفسه، بيغسل الجلابيه لنفسه، بيبني لنفسه، بيعمل النجاره لنفسه مثلا، بعدين بقى عنده نعمه وقول له لا اعمل لي اطبخ لي انت وهات لي انت. يبقى الارتقاء عمل ايه؟ ان الاعمال اللي بتسعدني كنت بعملها لمين؟ لنفسي. لما النعمه تزداد عندي يبقى غيري ايه؟ يعملها لي. اهي في الاخر هتنعمل لك، بس مين؟ مش من مثلك، من ربك، لانك تعيش بكل. نعم. بعد هذا بقى مشقات التكليف في اول الصوره، وبعد ذلك التحنين عليهم لقد جاءكم رسول من انفسكم. النتيجه اما ان يستمع واما ان يتولوا. فان تولوا ما سمعوش الكلام ده ولا الحيثيات ولا الكلام ده دخل ايه؟ اياك ان تظن انك منصور بهم. انت لست منصور بمين؟ بهؤلاء. إن تولوا عنك وأعرضوا عن الإيمان بالله وأعرضوا عن الاستماع لك، فاعلم أن ركنك الرشيد هو الله. وتقول حسبي إيه؟ فإن تولوا أعرضوا فقل. ما قالش اعتقد إن حسبك الله، لا، أعلنها للناس. شوف الفرق بين إنك أنت تعتقد إن بزيادة عليها ربنا وفي نفسك لا، فقل. خلوهم يسمعوها عشان ربما تلفتهم هذه الى مين؟ الى الحقيقه. ليه بقى؟ اشمعنى لما يقول تلفتهم الى الحقيقه؟ قال لك لانك ان قلتها لا تقول الا وعندك رصيد ان عملوا حاجه ربنا حقيقه، ولا يمكن ان تعلنها لهم ليكذبوك فيما بعد. فما دمت تقول لهم انا قلت لكم ان حسبي الله، وبعدين شوفوا الاحداث هتيجي ازاي، هتيجي برضو ان حسبي الايه، ان حسبي الله. فان تولوا فقل حسبي الله، وقلها برصيد. ما انت تقول حسبي نصرة فلان، مش كده؟ ما يمكن يقع في واحد في تيوة تاني زيه يجي ضدك، قال لا اصلا ما بيش اله الا هو. فقل ايه؟ واذا قال الله قل حسبي الله فقلها وأنت واثق من أنه لا إله آخر يعارضه في هذا. فقل حسبي الإيه؟ حسبي الله. وقلها برصيد لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، لا إله بنفس وإلا هو إثبات. يبقى عندنا هنا إيه؟ نفس منطقية مع سلب الإيه؟ ومع الإيجاب. يبقى كل خير يأتي بسلب أشياء وإثبات أشياء. لا إله نفيت الألوهية ثم استثنيت من النفي الله، فكأنك إيه؟ نفيت وأثبت. ما دام نفيت وأثبت أقول لك نعم، كل شيء التوحيد إيجاب وسلب. ولذلك رحم الله الشيخ عبد الوهاب عزام كان يترجم لشاعر الباكستان بعض الأشياء الدينية، فيقول إيه؟ إنما التوحيد إيجاب وسلب. إيجاب في إيه؟ إلا الله. وسلب في إيه؟ لا إله. فيهما للنفس عزم ومضاء، ما وإلا قوة قاهرة. ما فيش إله إيه؟ إلا يعني النفي، وما وإلا قوة إيه؟ يعني النفي والإثبات دي إيه؟ قوة قاهرة. فهما للنفس قطب الكهرباء. شوف الكهرباء بتيجي الموجب والإيه؟ والموجب والسالب. فاسلب الألوهية عن غير الله وأثبتها لمن؟ هذا هو نص الآية. فقل حسبي الله، لا، وأنا أقولها برصيد أنه لا إله إلا هو. ليه؟ لأن الناس ثلاث أقسام. قسم ينكر أن يوجد إله في الكون، هذه واحدة. وقسم يقول فيه إله اللي أنت بتقول عليه، بس وياه إيه؟ وياه إيه؟ شركة. وفيه ناس الألوهية ولهوش فيه. يبقى كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الأولى إيه؟ مفيش إله خالص، أدوى. المسألة الثانية لا، فيه الاله اللي انتم بتقولوا عليه ده بس هو ايه شريك، وفي واحد تاني يقول فيه اله بس مش هو دي، مش هو ايه مش هو دي. وكم حالة دلوقتي الملاح ده يقولوا ايه ما فيش اله خالص، اللي اشركوا مع الله اشياء يقول لك فيه اله بس يوم ده الشركاء اللي حينفعونا عند الله واللي حيبقوا واللي حيبقوا واللي حيبقوا. وبعد يقول لا الله مش موجود بس غيره اللي ايه غير موجود. ساعة ما يقول لا اله الا هو يبقى اثبت الالوهية واثبت انه لا شريك له واثبت ان مش غيره هو الايه هو الاله. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. طب ما هو امر طبيعي ما دام بالحساب، ولذلك جاب حسبيه من الحساب، يعني لما تحسبها تقول الله هو اللي تحسبها يا اخوان ما تلاقيش الا مين ما دام حسبك الله وما فيش اله اللي هو هيرد عليه حمايته لك ونصرته لك خلاص كده، يبقى من العقل انك انت ترتمي في احضان ربك، يبقى عليه توكلت ما دام ايه حسبي الله ايه الله لا اله الا ايه اللي هو الحيثيه الثانيه، يبقى ما دام هو ما فيش حسبك الله وما فيش اله الا هو، يبقى الواجب تعمل ايه بقى؟ تظل في معيته. تظل، ومعنى تظل في معيته معيه الله مرحلتين، معية الله بأخذ الأسباب التي مد بها يده إلى خلقه، ومعية ذاته. افرض أن الأسباب عجزت ما تيأسش، ليه؟ لأن مسبب الأسباب إيه؟ موجود. ولذلك يقول لك مثلا الناس المية دي عايزينها ضروري، وبعدين يروحوا إلى البير ما يجدوش مية، معنى البير ما وجدوش ميه يعني الميه من جوف الارض ما عادتش تتسرب اليه. طب وليه المخزون اللي كان في اعالي الجبال واللي في البتاع مسارب تحت الارض نفد، وعايزين مدد من مين؟ من السماء تنتر عشان يجري مسارب تحت الارض ويروح للبير. الاسباب، كنا بنروح الاول على البير علشان ايه؟ نجيب ميه، رحنا ما لقناش ايه؟ نقول ما تروح لبير اغوط شويه، بير بني فلان يعني بعيد الغور يمكن برضو ما لقيتش، ماذا تصنع؟ أتيأس؟ ولا ربنا قال يا ارفعوا ايديكم لربكم بقى الله. يبقى اذا استنفذنا الاسباب نعمل ايه؟ نروح لمين؟ للمسبب. استنفذت الاسباب فاذهب الى مين؟ ولذلك يقول له انا اتحدى ان واحد يستنفذ اسباب الله الممدودة اليه، يد ايد ربنا ممدودة ليك بالاسباب، ما تردش ايد ربنا بالاسباب وقول انا متوكل على الله. الاول ايه؟ خد الاسباب اللي مد ايده لك بها واستنفذها، بعد ما تستنفذها تبقى مالكش ايه؟ يقول انا ماليش الا انت. ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه. مضطر يعني ايه؟ استنفذ اسبابه، يبقى مالوش الا مين؟ انما واحد يقول لك ما انا بدعي طول الليل والنهار وامي عماله تدعي وماسكه السبحه والشيخ عمال بيقرا لي ياسين والدنيا كلها، يقول له انت اصلك ما بتدعوش عن اضطرار، انت ما خدتش الاسباب الممدوده بيد الله، خد الاسباب الممدوده بيد الله وايه؟ وبعدين ابقى ادعي. تدعي امتى؟ اذا استنفذت مين؟ الاسباب. تقوم لما تستنفذ الاسباب المسبب بقى ايه؟ وليه كده؟ أم قال لك حتى لا تفتن بالأسباب، تيجي الأسباب بتاعتك تمتنع كده وبعدين ما فيش إلا مين؟ لأن لو كانت الأسباب كلها تدي دي دي دي دي دي تعمل إيه؟ تفتن بالأسباب. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يصغى أن رآه استعان. يقوم يجي لك كده يروح منع لك الأسباب، تحرط وتبذر وتلوي وترعى والزرع ينضج كده ويشتد ومش عارف إيه، وبعدين تيجي شوية حرارة تروح مموتيها لك، شوية مطر يجوا يتسحوا لك البتاع. ليه؟ مع ان الاسباب خدناها. قال لك عشان ما تفتنش بالايه؟ بالاسباب، وتنك بلد كبير هلك في الايه؟ في المسبب. طيب على المدام كده هنتوكل على الله، يبقى التوكل ايه؟ عشان نعرف ان الناس غلطانين في كلمة توكل. التوكل ان تأخذ اولا اسباب الله التي مدت يد الله إليك بها في كونه، فإن عزت الأسباب وما جاتش النتيجة تبقى تروح لمين؟ أمن يجيب المضطرة. احنا بندعي عن غير اضطرار، مهملين في الاسباب ونيجي ندعي. ولذلك احنا بنقول لما يجي يقول الولد يقول لامه ادعي، ادعي لي ان انجح، ادعي لي مش عارف ايه، الوليه الاميه قالت له كلمه بسيطه، قالت له بس ساعد الدعاء بشويه مذاكره، ساعد الدعاء بشويه ايه مذاكره، يعني خد برضه في الايه في الاسباب. ما دام الشكل عليه توكل، يبقى ما عليه توكلت ايه، استنفذ الاسباب التي مدت يد الله اليك بها، فاذا ما استنفذتها اياك ان تياس. ليه؟ لان لك رب ركن شديد ترجع اليه. اذا كنت سائر في الشارع ومعك جنيه واحد، وبعدين وقع منك او لص خده منك، ولا عندكش في البيت ولا في البنك ولا حاجه الا هو، تزعل ولا ما تزعلش؟ طب واذا كان خده من جيبك وفي البيت 10 وفي البنك 100؟ الله. فاذا كنت تثق بالمثل عوضا عن المثل، فلا تثق بواهب المثل عن عوض المثل. توكلت على الله. يبقى اذا نحدد التوكل هو ايه بقى، لا كما يفهمه الناس. نيجي نقول له التوكل الجوارح تعمل شغل باشا والقلوب تتوكل. يبقى التوكل عمل القلوب ولا عمل الجوارح؟ ايه انتوا الناس البلطجيه عايزين يعملوا التوكل ايه للجوارح؟ نقول له لا يا حبيبي، التوكل عمل مين؟ عمل القلوب، انما العمل شغله مين؟ فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. كان ممكن الاسلوب يقول توكلت عليه. اذا قلت توكلت عليه تقول ايه، انا اعتمدت عليك وعلى فلان وعلى فلان، تجيب تعطف عليه، انما تقول له عليك توكلت مش ممكن تعطف بعد كده. يبقى انت الايه، انت الوحد، عليك توكلت يعني ما فيش غيرك، انما توكلت عليك وعلى كذا وعلى كذا يمكن عليه ايه، زي ما نقول ايه هناك في الفاتحة اياك نعبد، يعني ما بنعبدش مين الا انت بس. لما تقدم تقدم الجر والمجرور، تقدم المفعول، يبقى قصرت الايه العمل عليه. عليه توكلت وتوكلك له رصيد. ليه؟ لانه ربك ورب الكون الذي استقبلك، ورب الكون الذي استقبلك ولا تصل قدرتك إليه. انت قاعد في الأرض بتقدر تحطها وتزرعها، والمية بتجري في البحر بتاخدها ومش عارف ايه، يبقى هو ربك ورب الايه، الكون الذي استقبلك واصبح مسكرا لك، مش كده؟ ورب الكون الذي استقبلك وانت ما تملكش تسخره، انت بتسخر الدابة صحيح وتربطها وتركبها وتروح تعمل معها وتعمل على اسباق، يبقى ده مسخر لك وفي ايه، في قدرتك. وفي اشياء مسخره لك ولاش في قدرتك. طب الشمس مسخره لك بتطلع لك بالدفء وبالحراره وبالاش، والقمر مش كده، والغمام عمال، انت بقدرتك حاجه من دي؟ يبقى الاول هو ربك ولا لا، ادي واحده، وربك ورب الكون اللي استقبلك وهو في يدك، وربك رب الكون اللي استقبلك ومسخر لك وليس ايه في يدك، ورب الملكوت الذي يدير كل ذلك وانت لا تراه. يبقى رب لكم حاجه ايه؟ ربك ورب الكون الذي استقبلك وهو في ملك. استقبلك لقيت المطايا ولقيت الارض بتزرع فيها ولقيت الميه عماله مش عارف تجري في النهر، كل اللي استقبلك هو في ملك. حول الميه هنا، هات الميه هنا، اعمل الميه هنا، هات الحمار ده يعمله الكوبه، هات الحمار ده اعمله شيل سباق، ما يحصلش لا كده ولا كده. ورب الكون الذي استقبلك وهو مسخر لك ولا يدخل في قدرتك، انما كله مرئي ولا لا؟ ربك قد انت شايف نفسك، ورب الكون الذي استقبلك وهو في يدك ادي ايه شايف، ورب الكون الذي استقبلك وخدمك ولا تم وانت شايف ولا مش شايف، ورب الملكوت الذي خلف ذلك الذي يدير كل هذه الايه الاشياء. لان ما تنظرش الى ظواهر العطاء في آلات العطاء، بل انظر الى مسببات العطاء في ظواهر العطاء. فلا تلتفت إلى ظاهرة إلا أن تعرف ما وراء هذه الظاهرة. يبقى ما وراء هذه الظاهرة أشياء كتير، حتى الكفر اللي قاعدين يبحثوا في الحركة والبتاع ويعملوا لنا مصانع ويعملوا لنا مش عارف إيه، وراء هذه الإيه؟ وراء هذه الظاهرة. كذلك الحق بيقول عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أهي كل المسائل اللي احنا قلناها دي، أنت والكون الذي استقبلك وهو في يدك، والكون الذي استقبلك وسخر لك وليس في يدك، وما وراء المرئيات من عالم الملكوت اللي بتجيب لك الحاجات دي كلها، ملك لمين؟ ملك لله. عبر عن كل الملك ده بقى الايه؟ له العرش العظيم. طب العرش ده بقى ايه؟ عايزين نعرف ايه عرش ده. يعني احنا نعرف العرش كده اول ظهله ايه؟ السقف على الاول. افرض انك انت عايز تبني دور واحد وبتعمل السقف عشان ايه؟ قال لك لان الارض كانت رخوة المباني تهبط مش كده؟ طب وعملنا السقف، من الممكن ان عوامل التعريه تخلي الجدران تعمل كده، نقوم نحكمها بايه؟ السقف. ساعه ما نحكم بالسقف خلاص يبقى ثبتت ولا لا؟ اذا قول الله عرش عظيم يعني معناها ايه؟ استواء الامر له استواء يدخل فيه كل مخلوق. ولذلك عبروا عن الملك مثلا في ملكة سبا قال ايه؟ وجدتها ايه وقومها ايه يسجدون للشمس، اني وجدت امرأة ايه تملكه واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش ده بقى بتاع السيطرة بقى. ساعة ما تلاقي مثلا واحد ملك وخد الملك من واحد قبل، يقعد بقى يطهر القلوب ويشوف مين من الانصار مش عارف ايه والجبده ايه والجبده ايه ويوضب الايه لحد ما تستقر له الايه الامور، وبعدين يروح بقى قاعد على الايه على العرش. يبقى القعده على العرش معناها ايه؟ استتباب الامر استتباب نهائي للمالك الاعلى. استتباب الامر استتباب ايه؟ نهائي للمالك الايه؟ للمالك الايه الاعلى. الذين يحملون العرش ومن حوله. إذن ساعة ما تسمع كلمة العرش خد على أنها إيه؟ خد على أنها رمز إيه؟ لاستتباب الأمر لله، وأن كل شيء دخل في إيه؟ في حيز قدرته وفي حيز كل من كما يستقر الأمر للملك المحس به، فلا يجلس على العرش ولا يهدأ إلا إيه؟ إذا استقرت له الإيه؟ ولذلك لما يتكلم خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني إيه؟ الأمور استتبت إيه؟ استتبت له. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.